على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى، قلنا على أن الآية التي بأيدينا كانت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قلنا بأن هذه الآية الكريمة تدل على جملة من الأمور، واحد من تلك الأمور طلب الحفاظ على جميع الصلوات. وأشرنا ماذا إلى نقطة ظريفة إن تمت فهي ظريفة، وهي أن الإنسان لو كان بل قبل طلوع الفجر بدقائق كان مستيقظ لكن أراد أن ينام، الفقهاء بعضهم بمقتضى الصناعة الفنية قالوا يجوز له النوم، وإذا أراد ينام ما بدا يخلي له ساعة لأنه قبل ما يدخل الوقت التكليف بالصلاة ما موجود، فإذا التكليف ما موجود إذا نام قرير الحين. لما يدخل الوقت وضح التكليف ماكو عليه سروفة بعد نائم عند خطير ماكو بعد تكليف عليه. احنا قلنا يمكن ان يقال على انه لا يجوز له النوم تمسكا بالآية الكريمة باعتبار على انه اذا اراد ان ينام والوقت قريب يا طلوع الفجر هذا نحو من التهاون وعدم الحفاظ عليه من على الصلاة. والخطاب يقول له الآية الكريمة تقول حافظوا على مقتضى الحفاظ على الصلاة لابدية زين. قلنا نتمسك بهذه ولا نتمسك برواية شنو حميدة أم حميدة لأجل على أن أقصى ما تدل لنال شفاعتنا متهاون المستخف بالصلاة. صحيح هذا مستخف نحو من الاستغفار الذي ينام قبل ما يطلع الفجر بدقائق ويدري الآن إذا نام يبقى نائم ويتفوت عليه الصلاة، هذا نحو من الاستغفار، لكن حق ما يلزم لا تنال شفاعة أهل البيت لا أنه فعل محرما لا تدل الرواية زين. هذا كله انتهى فيما تقدم بيناه. جيد، أكو فرد نقطة أريد أبينها هذا اليوم لا ترتبط ببحثنا. إذا واحد قال بناء على وجوب مقدمة الواجب، إذا كنا مقدمة الواجب واجبة، فهل يمكن أن نقول حينئذ بأن الاستيقاظ لازم من باب كون مقدمة للواجب؟ فرد واحد خلي يجاوب هل يقدمه هو مقدمة ما؟ اي يعني اوضح في معنى اكثر مقدمة عقلية. الجواب عن ذلك على انه مقدمة واجب واجب مقدمة واجب سلمنا مقدمة الواجب واجبة، لكن تعال هنا مقدمة واجب واجب قبل الفجر واجب لا قبل الفجر الصلاة واجبة قبل الفجر الصلاة واجبة ومو واجبة لا تصبر يا أخي الحبيب لو قبل الفجر الصلاة واجبة تقول له مو واجبة مو واجبة ليست واجبة فإذا لا يصبح مقدمة الواجب يكون تتبتك وتر شيء ثاني إذا قول على أنه مقدمة مفوتة نقول هنا تدل الدليل الخاص عليهم على وجوبه ولا مقتضى الصناعة الفنية أم أيضا ماذا عدم على رأي الشيخ وجوبه وإلا لولا الدليل الخاص ولذلك تقتصر على ذن الموارد الخاصة لا أكثر وإلا غير هذه الموارد الخاصة لا يقال بأنه تجب المقدمة المفوتة على رأي الشيخ الأنصاري بل ولا تمطب ثاني على رأي الشيخ الأنصاري جناب السيد يقول إيه جيد على رأي الشيخ الأنصاري شي يقول التفاتة ظريفة يقول على أنه صلاة الفجر قبل الفجر واجبة وصلاة الظهر قبل الظهر واجبة والصلاة مع بعد 100 سنة ماذا من الآن واجبة. ليش؟ لأن كل القيود يقول ليست قيود للوجوب وإنما هي قيود ماذا للواجب لأن الوجوب مفاد الهيئة هاي بالكفاية قرينا ومفاد الهيئة جزئي والجزئي لا يقبل التقييد والجزئي لا يقبل التقييد. فلذلك جميع القيود ارجع ارمى الى الواجب لا الى الوجوب. الوجوب ما يقبل وجوب مبادئ الهيئة، مبادئ الهيئة جزئي ما يقبل التقييد. فعلى هذا الاساس واحدة من الثمرات هي هذه، انه من الان تتمكن تتوفر صلاة الظهر بنية الوجوب على رأي الشيخ الانصاري. استرجم تتوفر بنية الوجوب، لان على رأي من الان الصلاة واجب، غاية الامر بنحو واجب الاستقبال. يعني يجب من الان، ماذا يجب من الان؟ الصلاة المقيدة بدخول الوقت. فدخول الوقت قيد للصلاة مو قيد المن. انا اي حالك هذا ما نشغل به ايها الاخوة الاعزاء، لكن على الرأي المشهور الذي يقول طلوع الفجر والزوال قيد للوجوب فقط للفجر لا وجوبه، فإن لا وجوبه فحينئذ ما يصدق عليه من مقدمة الواجب استيقاظ مقدمة للواجب، ماذا لا يصدق. فإلا اللهم تقول مقدمة مفوتة، إذا نام سوف يفوت عليه. نقول المقدمة المفوتة لم يدل دليل على عدم جوازه أو ما أدري وجوبه، إلا دليل خاص يحتاج ذلك في الغسل، دليل خاص. ولذلك العلماء وقعوا في مشكلة هناك، شلون الغسل يصير قبل الفجر واجب؟ ما يصير، ما يصير، بل يابا دل الدليل، أو يقولون دل الدليل ممنون، لكن تخريج الفني شلون؟ وقعوا في مشكلة منا. على أي حال هذا شيء جانبي اللي يريد أقوله هذا اليوم، ما يرتبط ببحثنا أيها الإخوة الأعزاء، ما يرتبط ببحثنا وما بحاجة إلى كتاب، بس فائدة علمية أريد أن أقولها جملة معترضة من باب الكلام يجر الكلام. أكو فرق بحث بين الفقهاء في أن صوت المرأة عورة أو لا، يجوز سماع صوت المرأة للأجنبية ولا. يعني الآن مرأة أجنبية غير المحارم يجوز التحدث معها وسيسمونه إلى آخره في تفصيل، طبيعي من دون شنو؟ مفروض على أنه من دون تلذذ وكذا، ذاك مطلب ثاني. لا لا، من دون تلذذ هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ الفقهاء خلونا بعد نحكي الثاني، ما توجه في السؤال ارفعي بس احكي لا بأس. فأنا أريد أن أقول أن هذا الشيء أحد الأدلة التي يستفاد منها، طبيعي احنا ما نحتاج إلى أدلة عليه من على اسمعوا أيها الأخوة، ما نحتاج إلى أدلة عليه من على الجواز. ليش ما نحتاج الى ادلة على الجواز؟ يعني يكفينا اصل براء المدعي لعدم الجواز يحتاج الى دليل، احنا ما نحتاج ماذا؟ لكن اذا جابنا هو بعض الادلة من هنا وهناك جمع ادلة، احنا هم نبرز لماذا؟ في المقابل بعض الادلة تبيجة يكون نحملها عليه من مثلا البانع نحملها علينا الكراهة مثلا، من جملة الأشياء التي سماه الأدلة مؤيدة ما أقول دليل، لا الذي أقوله دليل أكو رواية ماذا إذا تحبون واحد حد هذا بالوسائل الموجودة في كتاب النكاح في صوت المرأة الأجنبية، باب أن صوت المرأة الأجنبية أكبر الباقي باب هل يجوز ها صوت المرأة أجنبية عورة أو ليس بعورة، يجوز أو لا يجوز. فالباب هو يذكر عدة روايات، واحدة من الروايات ذاك دليل نتمسك أنه ماذا الإمام الصادق سلام الله عليه مرة من المرات يقول هكذا الراوي يقول دخلت عليه، ما أدري أبو بصير أذن ينقل يا غير أبو بصير، يقول دخلت على الإمام قال هل تحب أن تسمع جارية، هذه الجارية التي فإنها بليغة التي أهداها إلي يوسف ابن عمر الثقفي، حب تسمع؟ الإمام يقول لك حب تسمع، واحد يحب يسمع بل يقول تكلمت وإذا كانت امرأة ماذا بليغة جدا. ولو كان ما يجوز شلون الإمام سلام الله عليه يقول له حب تعال ضرورة لا أكون لا قدر بل مرة واحد ضرورة لا ضرورة أنا ما موجود، هذا دليل إعلام والرواية صحيحة السنة والرواية صحيحة. أنا إذا أقول مؤيد بعد أكل الجواز هذه الرواية من المؤيدات لجواز سماع صوت المرأة هاي الرواية، لأنه أبو بصير يقول دخلت لأعزي أم حميدة، لأعزيها بأبي عبد الله صلوات الله وسلامه، وأخذ يعزيها وهي تتحدث معه. فلو كان صوت المرأة عورة وما يجوز للأجنبي أن يسمعه، فكيف هو يدخل ويريد يعزيها وهي شلون تتكلم وتقول له لو شنت التحاضر لرأيت أمرا عجبا، إنه عليه السلام حين حضرته الوفاة جمع إلى آخره، ما تداعي الحج كله، لا هو ولا هي على أي حال. فضرورة ما شنو يعني تدل على أن هاي ما لا بأس فيه. ها فيبقى غير الإشكال وهو شنو هذا، هو هذا أبو بصير سواه، أبو بصير سواه مو محصوم، يا أم حميدة شنو فعلت هذا الشيء وهي ليست ذيك الرواية، كلامنا بهالرواية، كلامنا بهالرواية كيف نتمسك. إذا واحد هيك قال شلون نجاوب حينئذ؟ لا بأس، نقول بأن أبا بصير وأم حميدة وين كانوا يعيشون؟ أقول لك في بيت الإمام الصادق كانوا يعيشون، وأبو بصير بعد كانوا الإمام، وقال شنو بهنكم هنا رجاعا، وأم حميدة هو بعد هي زوجة الإمام سلام الله عليه، فكانوا يعيشون ماذا في بيت الإمام ومع الإمام سلام الله عليه. فإذا يعيشون في بيت الإمام لابد هذه القضية كانوا ماذا متلقيها، يعني كان أجواءهم أجواء أنه ماذا واضح أنه يتحدث رجل مع امرأة فرد شيء، ما كان عندهم هذا مستقبح ومحرم. احنا أبعدنا بعض المحرمات ماذا بعد ما نرتكب، يعني ما دام عشنا في هذه الأجواء أجواء أن هذا الشيء محرم بعد، بينما هو لا هو يرتكب فيه سيدود، بس أنا ما تدالك الحلقة مؤيد ما دعلت شنو دليل يؤيد شنو، لا بس ما يمكن استدلال موجود. ده كان ضرورة راح ايه فشنو موجود لا عايش شنو شريد اقوله، ما اريد اقول عايش حين الوفاة، وإنما أريد أقول هو كان شديد الاتصال بمن؟ بالإمام، طلع وطلع ماذا خروج ودخول في بيت الإمام كان أكو عنده، بل حين الوفاة ما كان، لكنه كان دائما، لذلك ماذا أكثر الروايات هي ماذا كثير من الروايات وردنا من أبي بصير، الذي هو يعيش عن الإمام الصادق، كان يعيش مع الإمام، فشلون يصير إذا كان هذا حرام هذا المعنى؟ القضية الثلاثية هذه هم طبيعي. شلون يعني هذا ما وصل له وكان غافل عنه وش غايب هذا عنه وما متوجه له ابدا؟ لا بالعكس، هذا يدل على ان الاجواء اللي عاشوها كانت كلها اجواء ماذا تدل عليها على جواز هذا المطلب لا على تحريمه. فهذه تفسير الروايه يمكن ان تصلح، انت من قلت دليل مؤيد علما هاي فرد نكته يمكن ان تستفاد ماذا من الرواية الشريفة، لأن أكو بعض الروايات واحد في الحقيقة واحد من يقراها يوجه النظر إلى جانب، وبحال أنه أكو نكات يمكن أن تستفاد فيها من الرواية. فهذه مثل الرواية من المراتب، إذا اذكرنا والشيطان ما أنسانا نذكرها يكون إن شاء الله وين في كتاب النساء وين في مسألة جواز سماع صوت المرأة. نستدل بالآية الكريمة من وراء حجاب الآية الكريمة، أو فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، هاي ما تدل على الجواز لأنه تنهى عن من طلع هالشيء مقصود شوية حكي ما أدري خطير لا يصير كذا، قال يصير حكي جديد ربنا عن السماع فالمقصود حينما نذكر تلك الآية هناك عنه على جواز سماع صوت المرأة، هذا الحديث من المناسب أن يذكر على اي حال هاي ترى فائده جانبيه علميه كانت لا باس بها. ارجع الى قلب الموضوع. ارجع الى صلب الموضوع. ثم انه اي مطلبنا جديد من الان. ثم انه قد يستفاد من الآية الكريمة الحق على الإتيان بالصلاة في أول الوقت وعدم التأخير لا لعذره فإن الإتيان بالصلاة في أول وقتها يمثل نحوا من الحفاظ عليها فإن الحفاظ على الشيء يستلزم الاهتمام به والاهتمام لا يتحقق مع تأخير الصلاة بل مع تقديمها وعليه فيمكن الاستدلال الآية الكريمة على رجحان المسارعة إلى الصلاة في أول وقتها وعدم تأخيرها بسبب الاشتغال بالمطالعة أو التحدث مع الآخرين فإن ذلك مخالفة للأمر بالحفاظ على الصلاة وقد جاءت الأحاديث الكثيرة وهذا في الحقيقة أقول لي قبل أن أقوله لكم أحيانا شنو طالب العلم تشوفه مشغول بالمطالعة أطالع أذن المؤذن وأبقى أنا شنو أطالع أقول إيه هذا المطلب الآن أخلصه الآن بدي شوي وأبقى حينئذ شنو دقائق تمر لا الآية الكريمة تقول حافظوا على الصلوات حفاظ عليها شلون أغلق الكتاب بسرعة وتوجه إلى الصلاة وهذا قلنا لا إن ليس المقصود ماذا لما يقال على أنه حافظ على الشيء الفلاني ليس المقصود يعني منه لين ترك لا تعبر عنه لا تترك ما يقال على أنه حافظ حافظ لا دي فرد شيء زيادة على من على لا تترك لا الزيادة على اهتمام يعني. يعني اهتم بأمر نقول حافظ على الشيء الفلاني يعني اهتم به. فالاهتمام به شو يصير؟ يعني سجل كتاب ورأس أنت توجه إلى الصلاة. هذا لا بأس به كما تقولون، لكن احيانا الشيطان هما تكون نلتفت ليجينا منين، لان الشيطان هما شنو يعرف ذن المسالك فيقول له انتظر قد شوي ذهنك السيدة الان شنو الى عن ولش وقت تطي مجال شنو خمس دقائق يقول لك لا بعد شوي هنا الى ان تريد شنو تغرب الشمس بعد او على اي حال. فاحنا يكون لنا طل الشيطان هم مجال هذا ما يكون نلتفت له على اي حال. الشيطان طبعا أرباني ذلك هو معلوم شنو شنو هذا. وقد ورد في الاحاديث الكثيرة التأكيد على المبادرة للصلاة الى الصلاة الى الصلاة في اول وقتها. وقد عقد الحر العاملي بابا مستقلا لذلك في وسائل الشيعة. وفي جملة ما ذكره من الأحاديث تحت عنوان الباب المذكور صحيح زرار قلت لأبي جعفر صحيح زرار قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل او وسطه او اخره علامة استفهام. قال اوله. ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل. وسائل الشيعة باب ثلاثة من أبواب المواقيت حديث 12. بل ورد عن أبي عبد الله عليه السلام بل ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل نص الرواية قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تأخير الصلاة عن أول تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر. المصدر السابق حديث 20 إن الحديث الشريف يدل على أن من جملة مصادر الساهين عن صلاتهم الذين أثبت لهم الويل والعذاب هو من جملة هذا من هو؟ هو الذي يؤخر صلاته بدون عذر. ويمكن التمسك لإثبات رجحان المبادرة بقوله تعالى واستبقوا الخيرات وبقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة لا بأس وبقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون وغير ذلك من الآيات التي هي بالمضمون المذكور. بل لا نحتاج في إثبات رجحان المبادرة إلى التمسك بالآيات والروايات ويكفينا لإثبات ذلك أن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها فيها دلالة واضحة على الاهتمام بالشريعة وأوامرها والحب والشوق إلى الله سبحانه. إن هذا المقدار يكفي في إثبات الرجحان بلا حاجة إلى التمسك بما تقدم. نعم و يعني هو كلامنا هذا، هو كلامي انا شنو ادب على الوتا. مقصود اي مقصودي هو هذا، ولو في بعض الاحيان يصير شيء غريب. هو هذا نحو ماذا في الحقيقه؟ نحو من التهاون بامر الصلاه. بعد هذا كيف ما كان شنو مشمول لهذه هسه هاي الايه بالخصوص لعله تدل على ان الذي حاته او سجيته شنو حتى يصدق على انه، لكنه تبقى بقيه شيء تفهم بقيه الادله التي ذكرتها يعني في المساله الاهتمام نحو الصلاه هذا الذي هذا، وذن الروايات الذي الروايه الاخرى التي ذكرت ذن في الحقيقه او اتبقوا سارحوا ذن هي تكفينا لاثبات الرجحان. تدل على شنو؟ يعني الأفضلية والرجحان. لا بأس لا بأس ذلك. هو عندنا استحباب شنو على الاتيان بها في الغلب، يعني في شدة شنو روايات تدل علينا على هذا معنى. اما كذلك بلي الذي غاية الامر سواء واحد معذور يقول على انه انا ذاك فطب اخذك نحو من العذر قد يصير جيد. اها على اي حال هو هذا الكل التفت في الحقيقة الى هذا القضية، يعني قضية مهمة خصوصا بالنسبة الى ان على اي حال احنا تريتهم شنو ننطح ونقع في هذا على اي حال. قلت عدة امور تدل عليها الاية الكريمة، ذات الاول شنو انتهى السنة الان اثنين ها ثلاثة لا لا لا لا لا لا لا بعد هي في هاي الآية الكريمة تحت عنوان أهمية الصلاة ثلاث آية شنو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قلت تدل على عدة أمور. الأمر الأول لا تتقدم طلب الحفاظ على الصلوات شوية حكينا عنه. اثنين فأتدي رباكم اشتباه ليصير إن الحفاظ مطلوب بلحاظ جميع افراد الصلاة، ويتأكد ذلك بالنسبة الى الصلاة الوسطى. جميع الصلاة تبادلنا حيث أكدت الآية الكريمة عليها بالخصوص وصرحت بذكرها حيث قالت والصلاة الوسطى، ولكن ما المراد من الصلاة الوسطى؟ إن في ذلك أقوالا متعددة. ويصعب علينا أن نحدد المقصود منها من خلال الآية الكريمة، فلو قصرنا النظر عليها لا لما أمكننا تعيين المقصود منه. ولا بد من الاستعانة بالروايات. وهي قد دلت على أنها عبارة عن صلاة الظهر. ففي الحديث الصحيح عن أبي بصير سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر. وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه. وسائل الشيعة باب 5 من أبواب المواقيت حديث 2. ومما يؤكد تفسيرها بصلاة الظهر التعبير عنها بالوسطى، فإن وسط النهار هو زوال الشمس، وحيث إن صلاة الظهر تقع عند الزوال أو بعيده، صح التعبير عنها بالصلاة الوسطى باعتبار وقوعها في وسط النهار. زين جيد، هاي نقطة شنو؟ 2. نقطة رقم 3 إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بابا، مو النهار شنو الزواج، شنو وسط النهار. فالصلاة الذي تقع شنو في وسط النهار يصح ان نعبر عنها صلاة وسطى. وسطى وهي في وسط النهار. يعني هذا حال محل وكذا، من حبت لا تعبر عنها في وسط الصلوات لانه في بداية الصلوات يبنية. ما هو معلومة تواس يتبون هذا في تاخر البداية على العبر في أصدق البداية الصبح ونهاية الدين هو الوسط. يا وسط اليوم، وسط اليوم، وسط النهار. خدتنا إذا خدتنا بالصلاة يصير العصد سي ها أحسنت. فلذلك يكون نقول شيء معدل الوقت وقصر. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام معاكم. هذا قول أكو أقوال بينه الرواية بالوسائل. أنا شبه اللي تكتشف في هذا الباب يبقى يقول بأنه العصر ما الشارع صوت الظهر صوت الصبح بالنظر الجماعة ما يستطيع صار الظهر على اهتمام هذا يجي إشكال هكذا شين جاوب هذا مو قصة جماعة اهتمام الشارع نكتشف انه قد تكون دي صار البناهية الوسطى التي اهتمت بها الفقاعة الكريات انه لم يترك على الجماعة إشكال مامولا دين الطاهرين الله صلى على محمد وعلى آله. كان كلامنا في الآية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقلنا عليكم السلام ورحمة الله بأن الآية الكريمة تدل على عدة أمور. انتهينا شنو من أمرين؟ الأمر الثالث رقم 3، الآن بداية بحثنا رقم 3، إن ليلة الآية الكريمة قد ورد فيه وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. أنا قلت إن زيلة، كلمة زيلة حفوها، إن الآية الكريمة قد ورد فيها، لأن هذا مو بالزيل، الآية هي هيك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفت زيل الآية لا بأس به، لأنه هي هاي آية كريمة. الآية الثانية فإن خفت لا تقول زيل زيل، ما يأثر ما يأثر، بقوا أو تحفوا منه زيد. وظاهر ذلك هو أنه قئت بالصلاة خاشعين، فالمراد من القيام هو شنو؟ اتيان اتيان بالصلاة. كما وأن المراد من القنوت هو الخشوع، ومن هذه الجهة تكون الفقرة المذكورة قريبة المضمون من قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنون سورة المؤمنين، المؤمنون آية 1-2. واحد واثنين آية كذب قد أفلح المؤمنون الذين هم آية كذب الاتيان لا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بعد وقتوا بها. لا قد ماذا لأتوا بها مع الخشوع؟ هذا الشيء مطلوب جديد هذا. تجيبوا للصلاة لكن لا تجيبوها وذهنكم شنو؟ مثل صلاتنا. فإحنا نحافظ على صلاتنا. وسوي هذا. أنت عدنا ما تبقينا ليش تقول تكرار؟ إذا واحد قال للفرق واحد صلي بويا صلي. ومطلب ثاني قال وجيب الصلاة عن خشوع لا يكون ذهن غير مكان. هذا تكرار صار؟ مو تكرار ما له ربط تكرار. ليش قاعد أكد على التكرار؟ أبدا تكرار ما موجود. وقد وردت الروايات الكثيرة حافة على فكرة الخشوع في الصلاة. ففي الحديث قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها أبدا. ثم اصرف بصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك فلو تعلم من عن من عن يمينك وشمالك من مو من فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك لأحسنت صلاتك واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه وسائل الشيعة باب 9 من أبواب أعداد الفرائض حديث 11 حديث 11 من أعداد الفرائض هذا يصير إذا قبحت القديمة جزء الثالث أوائل كتاب الصلاة أوائل كتاب الصلاة ومن خلال هذا يتضح التأمل فيما أفاده الفاضل المقداد وغيره ممن كتبوا في آيات الأحكام حيث فسروا القيامة بالقيام في الصلاة مقابل الجلوس، كما وفسروا القنوت بمعنى القنوت بعد ركوع الركعة، قبل ركوع الركعة الثانية. بل زاد الفاضل المقداد قائلا: إنه لو أشكل لأنكم كيف تفسرون القيامة بالقيام حالة الصلاة، والحال الآية الكريمة قد أطلقت الأمر بالقيام، إذ لم تقل كمل، إذ لم تقل شنو؟ وقوموا أثناء الصلاة، بل قالت وقوموا قانتين. شنو إذا أشكل شنو؟ لو أشكل أجبنا بأن القيامة في غير حالة الصلاة حيث نجزم بعدم وجوده، فينبغي لأجل ذلك تخصيص شنو؟ الأمر المذكور بالقيام أثناء الصلاة. وشكل قدس سره، شكل قدس سره قياسا منطقيا بهذه الصياغة، القيام واجب بمقتضى الآية الكريمة، ولا شيء من القيام بواجب. في غير حالة الصلاة إذن القيام ولا شيء من القيام الواجب وغير حافظ يعني لما يجب القيام من غير مصدر يعني بين اسم كلامه قال تيسون شكله طبعاً تشكيل يعني واجب القيام في غير لا القيام في غير حال الصلاة واجب ولا نقوم واضح واجب على التوبة واجب يعني شنو شو هذا شغع غير حالة الصلاة يعني واجب واحد يوقف ما يجوز يبعور ما يجوز يجلس فما قال احتماله يقول شنو الدليل شو الدليل بعد ما يحتاج عبور البديهية هاي ما في واحد يحتمل القيام هذا من البديهيات القيام في غير حال الصلاة ليس بواجب هذا بديهي هاي مقدمة ثانية واضحة بعدها ما تحتاج إلى إثبات بديهيات وإلا كنا يكون نقول نوقف الساعة الآن أكبر حد يقول لكم واضحة لا هو دي يقول يقول لا شيء من القيام بواجب في غير حال هاي هو مسلمة هاي واحد اثنين الآية الكريمة أمرت بالقيام قالت وقوموا لله قانتين هذا قلت امر فيه وهذا ما تحمل نتيجة ضمها المقدمة الى هذا المعتقد عن النتيجة ان القيام للصلاة هو الواجب دون القيام في غير حال الصلاة هو هذا الذي رادي ثبت اذا شنو العبارة القيام المأمور به في الآية الكريمة لا بد وان يكون هو القيام حالة الصلاة راجع كنز العرفان اذا واحد يحب يراجع الجزء الاول صفحة 63 او صفحة 115 في موردين هذا ذكره صفحة 115 طبيعي هذا أنا قلت مو فقط كنز العرفان ذاته وإنما غير من المفسرين ذاته و مش قلت هكذا يظهر الكلام هذا ذكرنا لا هذا كلام المقتبس كذا هو القيام هذا خلال هذا يصبح التأمل هذا حصيلة ما ذكره الفاضل المقداد وغيره ووجه التأمل في ذلك هو أن تفسير القيام القيام حالة الصلاة في مقابل الجلوس تفسير حرفي والمناسب تفسيره بالإتيان على حد تعبير قم بالعمل الفلاني فإنه ليس المقصود قف حالة العمل الفلاني بل المقصود ائت به وأوجده وهنا يقصد ذلك أيضا ولا أقل هو محتمل ومعه يكون حمل الفقرة المذكورة على كونها في صدد بيان وجوب القيام حالة الصلاة قابل للتأمل قابلا للتأمل قابلا للتأمل. زين هاي النقطة الثالثة انتهت. النقطة الرابعة الأخيرة في هاي الآية الكريمة بريد جاهو يعني ايه ما ادري انا اشوف هذا الظاهر وذات اللي قاعد يقول لا لا لا لا لا لا انا ما اقول ان احلى انه شنو ما اقدر اقول انت ها والامر لكم. انت لا اخر واحد يبقى الآية مجملة يقول من هذه الناحية متعجب على قال مقدار الشام انا اصدق معكم وايدكم في ذلك احسن قاعد ايدنا يعني هذا ناشئ كأنما بلا جسارة بلا جسارة واحد إيراني مو إيراني غير عربي وقاعد يفسر شنو مو آخر غير العربي يأخذ شنو يفسر ما أنت حرف أنا أنت حرف أنت مو ها كلمة قيام دارس بينا بالعربي ما هالشي يفسر نو هذا بالعربي لما يقول قم خاشعا قم متواضعا بهذا العمل يعني المقصود شنو أصلا قانت شنو كنو صحيح معنا مقصود على ارتب الصلاة عن خشوع فتشمعنا جميل كناية بلاغة مصر حملة على ذاته هو لا هذا قد مو هذا ما على ربط هذا ما على ربط هذا حيال يتحمل ويا من بس المقصود احنا نقول الآية أشبية عن هذا على اي حال النقطة الرابعة اقول القنوت بهذا المعنى ربنا آتنا في هذا تفسير فقهي اصطلاحي مو تفسير شنو مو معنى بالعربية يعني القنوت مو شنو قنوت قنتا شنو ومن يقنط من كنا يقنط يعني شنو بمعنى الخشوع خضوع وليس بمعنى شنو يعني هو هذا هاي شنو هذا التفسير يفسر واحد بهذا التفسير على اي حال زين لا انا قاعد اربطها بالصلاة انا ما قاعد اجعلها اجنبية عن من عن الصلاة اقول اعطوا بالعمل الآية قاعد تؤمر بالقيام زين زين لا هو يقول شنو مثل الجماعة على انه القيام قوموا لله قانتين يعني قطوا حالة الصلاة ولا تجلسوا يعني تدل على شرطية القيام وجوب القيام شنو أثناء الصلاة والقنوت وعد القنوت المتداول يعني ربنا آتي أنا قلت هذا القنوت مثل واجب طب لا ذاك يمكن يدافع عنه يقول دل الدليل الخارجي علما على عدم وجوبه لولا الآية الكريمة لكنا نقول بمن ذاك مقر ثاني يتمكن يدافع عنه. النقطة الرابعة إن الآية الكريمة تدل على وجوب الصلاة حالة الخوف أيضا فلا يجوز للمؤمنين أن يترك الصلاة فلا يجوز للمؤمن أن يترك الصلاة في حالات الخوف كحالة الحرب مثلا، بل ينبغي الإتيان بها إما مع فرض الركوب على الفرس في الزمن القديم أو في الوسائل النقلية الحديثة، أو من دون أو مع عدم الركوب بأن يؤتى بها في حالة المشي على الرجل وتسقط في الحالات المذكورة شرطية مولانا، شنو شرطية؟ استقرار، شرطية الاستقرار، فيؤتى بها ولو بلا استقرار ولا طمأنينة. وإذا فرغ ارتفاع الحالة الطارئة وعود الحالة الطبيعية سيلزم آنذاك الإتيان بالصلوات الجديدة مع الاستقرار. وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة حيث قالت فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبذلك يتضح أن كلمة رجالا هي جمع شنو؟ قل لي. راجل، مقابل، مقابل شنو؟ راكب. الذي جمعه أي جمع راكب شنو؟ ركبان. فالآية الكريمة أشارت إلى لزوم الإتيان بالصلاة. حالة كون المكلف راكبا وحالة كونه شنو راجلا. جيد، هذه الآية الحمد لله شنو انتهت. الآية 11 بعدنا احنا تحت يا عنوان ايها الاخوة اهمية الصلاة، عندنا سبع عنوان. عنوان الاول كان وجوب الصلاة، عنوان الثاني رقم 2 اهمية الصلاة، تحت عنوان اهمية الصلاة شكرنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هاي اية 10. الاية الان 11 تحت هذا العنوان وامر اهلك، الاية 11 وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى. تدل الآية الكريمة عفوا في طه 132، طه 132 تدل الآية الكريمة. أنا دي الآية ما تطرق من إذا واحد سجل سبيع ما سجل البقرة 238 و 239 يعني آية كن 208 بقرة 238 و 239 قصدي من الآية السابقة يا آية 10 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى آية كان زين جيد. تدل الآية الكريمة هاي آيتنا الجديدة على توجه مسؤولية خاصة إلى رب الأسرة. فهو مسؤول عن صلاة أفراد أسرته، فهو مسؤول عن صلاة أفراد أسرته. فالأب من الأهل، جملة الأهل بعد، فالأب يلزم أن يواظب على صلاة أبنائه وبناته. لا تقول وزوجته، ما يقولوا الزوجة بعد أب، زوجة ما يقولوا. والزوج مسؤول، لأنه أب عبرنا ما يعبر بعد زوجة. والزوج مسؤول عن صلاة زوجته. ويلزمهما الأمر، أمر أفراد الأسرة، أمر أفراد الأسرة في الصلاة. والآية الكريمة هي بمضمون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. التحريم سورة التحريم آية 6. فكلتاهما تدلان على مسألة واحدة وهي أن رب الأسرة عليه مسؤولية خاصة اتجاه أفراد أسرته، فصحيح كلنا راك وكلنا مسؤول عن رعيته. إلا أن رب الأسرة له مسؤول عليه مسؤولية ثانية، إضافة إلى تلك المسؤولية العامة، نعم تفترق الآيتان في ناحية وهي أن آيتنا الكريمة توجه المسؤولية على رب الأسرة اتجاه مسألة الصلاة لا أكثر، بينما الآية الثانية توجه المسؤولية إليه اتجاه الصلاة وغيرها. بعد تعرف الصلاة وغيرها حجاب وغيرها اي قضية بعد. ثم ان التعبير بقوله تعالى واصطبر عليها يدل على أن الصلاة ثقيلة على الطبع، كما نشعر بذلك بالوجدان في بعض الأوقات، ما أقول دائما، لا إن شاء الله مو هيك شيء. أي أو عطنا واحد عنده شغل بينه وياه، وإذ لو كانت موافقة للطبع لما احتيج الى الامر بالصبر او بالاصطبار عليها، فان الصبر يكون في حالة مخالفة الشيء الى الطابع، دونما اذا كان موافقا. ولذا لا يصح التعبير بقولنا اصبر على اكل الطعام او الحصول على الاموال او على الزواج، لا اصبر عليه مو بمعنى شنو، ها مو ذاك المعنى الذي تقوله، يعني اصبر ها لا اصبر على الزواج ما بعدنا نفس الشيء، اصبر على الزواج مو قصدي يعني هذا، لا واحد متزوج ماكو يقول لك ما اصبر استأذن، ما له معنى هو متونس، اصبر بعد ما له معنى طبيعي، هذا المقصودنا فيما اذا كانت الزوجة ملائمة حضرت، مو انه ما بتزوج لكن يقولون اصبر على عدم الزواج مو على الزواج، لا لا كلام ايه هذا مقصود، على اي حال زين جيد. و الامر بالآية وان كان موجها الى النبي صلى الله عليه وآله، الا انه يمكن اثبات التعميم بعد ضم قاعدة التأسي المستفاد من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ها لا قضية وأمر أهلك، وأمر أهلك مقد واحد يقول هذا أمر فقط للنبي، أنت أمر أهلك الصلاة، أما إحنا ما نقول إن هذا الأمر بمن الأحزاب، هاي في سورة الأحزاب آية قد ما أدري، فإنه بمقتضى القاعدة المذكورة نشترك معه صلى الله عليه وآله في كل حكم شنو ثبت في حقه، إلا إذا دل الدليل على اختصاصه به كما في الزواج بتسع ونحو ذلك. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم